لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنها إلا أنت. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمقدمة هذا الكتاب العظيم الذي يتكلم عن الأخلاق وأخلاق العلماء وتعلم الأدب. وأما اليوم فسندخل في مقدمة المؤلف الذي تضمن كتابه هذا الذي بين أيدينا، كتاب أخلاق العلماء. وأيضا للعلم أن المؤلف له كتاب آخر اسمه كتاب حملة القرآن، فهناك فرق بين هذا وهذا. وأيضا هذان الكتابان يعتبران من أنفس الكتب التي تكلمت على هذه الآداب، سواء كان من آداب حملة القرآن أو آداب العلماء. والإمام الأجري رحمة الله عليه اشتهر عند العلماء بحسن تصانيفه وجودة تأليفه وجمال تبويبه وحسن الوعظ والتأديب، فكان معروفا رحمه الله بهذه المزايا. فالناظر إلى كتابه الشريعة يرى التبويب الحسن والنسق الحسن والجزالة اللفظ والوعظ والتعليم وجودة التعليم. ولديه أيضا كما ذكرنا في الدرس السابق مؤلفات عديدة امتاز بها هذا المؤلف رحمة الله عليه. فاليوم سندخل في بداية الكتاب، وقد ذكر المؤلف البسملة في كتابه، وهذه سنة معمول بها بإجماع السلف أنهم يبدأون كتاباتهم بالبسملة، وبعضهم بالبسملة والحمدلة، وهي سنة قد مضى عليها أهل العلم من سابق. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر المصنف أو تلامذة المصنف والراوي عنه في هذا الكتاب أسانيد إلى الإمام الآزري، وكل هذه الأسانيد تدلك على صحة نسبة هذا الكتاب إليه. فهذه الأسانيد التي ذكرها أو السند الذي بين أيدينا في هذه الطبعة يعتبر من الأسانيد الصحيحة التي ذكر فيها هذا الكتاب، وأجود الطبعات التي قوبلت بنسخ معتمدة هي طبعة الشيخ إسماعيل الأنصاري، ثم أيضا تأتي بعدها هذه الطبعة لرجل دكتور اسمه أحمد محمد عثمان، أحمد حاجي محمد عثمان، أيضا هذا اعتنى بالنسخة هذه وقابلها بثلاث مخطوطات، بثلاث مخطوطات. وأيضا هناك بعض النسخ التي صارت

الأمة والخلق بعد الأنبياء والرسل. قال ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم. أي آتاهم الله عز وجل العلم، آتاهم الله عز وجل العلم النافع فهو فضله من الله عز وجل، وهي الحكمة التي يغضب كثير من الناس من أتاه الله عز وجل. قال فهداهم للإيمان. ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة. والمقصود بالكتاب القرآن والحكمة السنة. وهنا تنبيه، إذا أطلقت الحكمة تناولت الكتاب والسنة والعلم، وإذا أفردت تناولت أمرا خاصا وهي السنة. فالمؤلف هنا قال فعلمهم الكتاب والحكمة، أي علمهم الكتاب والسنة، علمهم الكتاب والسنة. كما قال الله عز وجل عن نساء المؤمنين يا في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي والسنة، أي السنة. قال وفقههم في الدين وعلمهم التأويل، أي التأويل الصحيح، وفضلهم على سائر المؤمنين. من هؤلاء؟ العلماء أصحاب العلم، علم الآخرة وليس علم الدنيا. قال وذلك في كل زمان وأوان، أي أنهم يقبلون سائر الناس في كل زمان وأوان. وأنت انظر أخي في الله، ذكر العلماء السابقين إلى يومنا هذا وهم يذكرون؟ الجواب نعم. طيب تجارهم، أمراءهم، حكامهم، قضاتهم، كل من كان له حرف أو أمر اشتهر فيه بالدنيا انقطع ذكره، انقطعت تجارته فانقطع ذكره، انقطع ماله انقطع ذكره، لكن العلماء ذكرهم لم ينقطع إلى يومنا هذا. ونحن نقول رواه الإمام البخاري، رواه الترمذي، رواه أبو داود، رواه الإمام أحمد، رواه الشافعي، رواه الإمام مالك، وهلم جرى من ذكر هؤلاء الجهابدة العلماء النقاد الحفاظ. هل بمالهم اشتهروا؟ هل بصيتهم وجاههم اشتهروا؟ لا، إنه العلم، إنه العلم يا عباد الله جعلهم مشتهرين في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم. اي والله رفعهم بالعلم. قيل لعمر من وليت على أهل مكة؟ قال ابن أبي أبزة. قال أتولي عليهم مولى من الموالي، يعني ليس من القبائل. قال إنه يحفظ القرآن ويعرف الفرائض، إنه يحفظ القرآن ويعرف الفرائض. إذن ما هي النزية؟ أبنسبه ارتفع؟ لا، إنما ارتفع بالعلم. عبد الملك بن مروان يقول لإخوانه وأصحابه وحاشيته يا أبنائي ما احتقرت نفسي أمام العلم إلا لما رأيت هذا العبد، وأشار إلى عطاء بن أبي رباح، كان مولى من الموالي، وكان ذميم الخلقة، وكان إماما. إذا حدث عبد الرحمن بن إذا حدث عطاء بن أبي رباح عبد الملك بن مروان كان لا يوليه إلا ظهره، ثم ينصرف فيقول له يا هذا ألك حاجة؟ فيقول لا حاجة لي إلا بشر. قال احتقرت نفسي أمام العلم حينما رأيت هذا، كيف رفعه الله عز وجل؟ فالعبرة يا أخواني بالعلم وليس بالهيئة وليس بالجاه. قال ورفعهم بالعلم وزينهم بالحلم نعم العلماء زينتهم الحلم والأناة، عدم التنش، عدم الغضب، عدم المضاربات، عدم رفع الأصوات، إنما الحلم زينتهم. بهم يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح. فبالعلماء تعرف أن هذا حلال وهذا حرام. فكم من الناس من يسأل ويريد أن يعرف، أو يسأل بفتوى يريد أن يحسن لي، فيذهب إلى من؟ إلى طبيب؟ لا، يذهب إلى عالم رباني. العالم الرباني كما قال بعض العلماء من توفر فيه ثلاث شروط. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني العمل بالعلم، الشرط الثالث الدعوة إلى الله. فهذا عالم رباني. من هو العالم الرباني؟ من تعلم العلم، أخذ العلم وعمل به ودعا إليه، هذا هو عالم رباني. وإلا كم من الناس من يدعي أن هذا عالم وليس بعالم، قد يكون عنده علم لكن ما يعمل به، أو ليس له علم فهو جاهل، أو لا يدعو إلى الله عز وجل أو للعلم، فلا يسمى عالم. وليست الهيئة هي مقياس العلماء، إنما فبهذه تمتاز أو يمتازون بهذه الصفات. قال فيهم يعرف الحلال من الحرام. إذا قيل لك عن مسألة ما حال أو ما حرمة هذا، ما حلال هذا، اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا الحق من الباطل، كيف نعرف أن هذا حق وهذا باطل؟ من الذي بين لنا؟ إنهم العلماء، هم على مزايا. والضار من النافع، أي أن هذا يضرك وهذا ينفعك. والحسن من القبيح، أي ما استحسنه الشرع لا ما استحسنه عقلك. والقبيح ما استقبح شرعا وعرفا أيضا. قال فضلهم عظيم. نعم العلماء فضلهم عظيم وقدرهم جليل، أي أن علمهم ودعوتهم تنتشر ودائما تستمد منهم ولا تنقطع. جديد مزيد كل هذا من العلماء. قال ورثة الأنبياء، هذا جاء في حديث أبي الدرداء وهو حديث حسن بشواهده. ورثة الأنبياء من هم؟ العلماء. ذكر هنا ابن القيم فائدة كما في كتاب مفتاح دار السعادة، قال عند حديث ورث الأنبياء، قال فيه أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم هم ورثة من هذه حقوقهم، من هذه حقوقهم. من هؤلاء؟ الأنبياء. قال بعض ورثة هذه الأمة وخلفائهم فيهم. إذا امتازوا بهذا ورثة الأنبياء، فإن كانوا ورثة الأنبياء فما هو الواجب تجاه هؤلاء؟ الاحترام، الطاعة، التوقير، ماذا؟ الإجلال وإعطاء حقهم، هذا هو الواجب تجاه العلم. نعم. قال ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغبر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع. وسيأتي معنى هذا أيضا الحديث، سيذكره المؤلف وحديث أيضا أبي الدرداء. والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع. نعم جاء في هذا أيضا حديث شفع الأنبياء والصالحون والأقراب والملائكة. قال بعض العلماء وقصد بالصالحين العلماء، وقصد بالصالحين من؟ العلماء. قال مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم تنزجر أهل الغفلة، أو ينزجر ينزجر أهل الغفلة. طبعا العبارات التي أنا أقرأها هل رأيتم منها مخالف لما أقوله؟ طيب بينوا. قال وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. نعم جاء في ترجمة إياس بن قرة أنه قال أشد ما يبتلى به المرء اليأس والغفلة والقسوة، أشد ما يبتلى به المرء. فهؤلاء العلماء بأعمالهم تبعد هذه ترتفع هذه. قال ابن القيم رحمة الله عليه حافيا عما كان يقع بينه وبين شيخ الإسلام، قال فكان إذا نزل بنا الضائقة ذهبنا إليه فتنفسنا عند شيخ الإسلام الدين. ورب عمل قد يتأثر منه الناس ولو ألقيت لهم ألف محاضرة. قال شيخنا مقبل رحمة الله عليه رب عمل يتأثر به الناس خير من ألف خطبة. فالأفعال الحسنة إذا تأثر بها الناس يتأثرون، يكون هذا له أثر ونفع عظيم. فبأعمالهم أي حينما يروا أعمال العلماء بأخلاقهم بحركاتهم وسكناتهم أهل الغفلة ينتبهون ينزجرون يتأثرون فيبعد ما بهم من هذه الغفلة ومن قساوة. بسبب ماذا؟ التأثر بالأخلاق والأعمال. يراه يقوم الليل، يراه يصوم النهار، يراه دائما قائم صان، فيتأثر. إن كان فيه قسوة قد علا قد علا قلبه فماذا هو؟ يتأثر بهذا العمل. فبهذه الأعمال يتأثر بها أهل الغفلة. هم أفضل من العباد. نعم العابد عابد لنفسه، لكن العابد لنفسه ولغيره، فهم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. موت العلماء كما ذكر بعض أهل العلم ثلمة في الإسلام أي فجوة. إذا مات العالم صارت مصيبة للأمة. لماذا؟ لأنه قد غاب علم كثير وذهب علم كثير. جاء في قوله تعالى في سورة الأنبياء ننقص من أطرافها، الآية التي فيها ننقص ألم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. جاء عن بعض السلف قال موت العلماء، موت العلماء ننقص من أطرافها أي بموت العلماء. وأيضا كما جاء في ترجمة زيد بن ثابت في تهذيب الكمال قال أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه قال شهدت جنازة زيد بن ثابت وكان فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال فلما دلي في قبره قال ابن عباس من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. من سره أي من أراد أن يعرف كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. والله لقد دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير. يعني لما دفن زيد بن ثابت قال ابن عباس للحاضرين من أحب وأراد أن ينظر كيف يذهب العلم فهذا هو ذهاب العلم أي لموت العلماء. وقال فقد ذهب اليوم علم كثير. زيد بن ثابت كان من أقرب الصحابة أي أعلى الصحابة في علم الفرائض المواريث، فذهب علم كثير. وأيضا كما جاء في سنن الدارمي بسند صحيح أن سعيد بن جبير سئل قال ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. متى يهلك الناس؟ قال إذا مات العلماء، أي إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبذهاب العلماء مصيبة يا عباد الله، إي والله مصيبة. انظروا لما ذهب الكبار في زماننا، جاء الأقدام والأصاغر ويتكلمون، والرويضة يتكلم بأمر العامة. اي والله، فهكذا حينما يذهب العلماء يموتوا، فهذه مصيبة لا تظن أنها هذا خير. بل قال أيوب السختياني رحمة الله عليه كما في شرح السنة للالكائي رحمة الله عليه، قال: من أحب موت العالم السني، هذا يريد أن يطفئ نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا يحب ماذا؟ إطفاء نور الله. وبعض الناس يحب موت العلماء السنة، يحب أن عالم السنة يموت. فهذا الذي يحب أن يموت عالم السنة، اعلم أنه يريد إطفاء نور الله عز وجل. قال: وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يوعظ الصحابة. وقال ابن مسعود: كان يتخولنا بالموعظة، يعني مرة بعد مرة حتى لا نسأم. وأيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته حينما دخل، فقال: اركع ثم اطمئن راكعا، اسجد ثم اطمئن ساجدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وهكذا كان السلف. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه قال أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه، إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه، أي يعلموه. فأنت تعلم، فالعالم يعلم الناس، فالعالم ماذا؟ يعلم الناس. قال: لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، أي لا يؤتى الناس من قبل العلماء. بماذا يؤتون؟ من أصحاب السوء، ممن يدعي أنهم علماء، أصحاب الحماسات، أصحاب الغوغاوات الذين لا علم لهم، أصحاب الشوارع، أصحاب الصيحات التي تكون بلا علم. هؤلاء هم الذين يأتون بالدوائر، أي الطامات الكبرى والغوائل المفاسد، كل هؤلاء يأتي من تحت رؤوس هؤلاء، لكن العلماء ما يأتي منهم هذا. فقال: لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، أي اطمئن. فالعلماء لا يؤتون أو لا يؤتى منهم هذا الشيء، إنما يؤتى من أصحاب الحماسات، أصحاب الفرح الذين لا يحسنون العلم فضلا أن يكون من طلابه. قال: بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، أي بحسن تأديبهم وتهذيبهم للناس يتسابق المطيعون إلى القربات كأنهم يتنازعون فيها ويتجادلونها. وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، أي الكلام السلس قد يؤثر، الموعظة الحسنة قد تؤثر فيرجع المقصر، سواء كان قصر في الواجبات أو قصر في المستحبات. جميع الخلق على إلى علمهم محتاج، الناس الكثير من العلماء كاحتياج إلى الطعام والشراب لكي يعلمونهم ماذا؟ الكتاب والسنة. والصحيح، والمقصود به صاحب الحق، على من خالف بقولهم إحجاج، أي المخالف المجادل. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشدا، ومن عصاهم عندا. عندا أي حاجة ومالا، ليس معنى هذا تقليدا لهم، ولكن من الاحترام. إذا أتوا بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فالواجب عليك عدم مخالفته، والواجب عليك العمل بما قالوه، والواجب عليك طاعتهم وعدم معصيتهم، فإنهم هم منار الهدى، وهم أيضا الذين ينظرون الناس بطريق الحق. قال: ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه بقول العلماء يعمل. الآن إذا حلت مصيبة على أمراء المسلمين يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى العلماء. إذا حلت المصيبة ونزلت النازلة يرجعون إلى من؟ إلى العلماء. فإذا علمت أنهم يرجعون إلى غير العلماء فاعلم أنهم على شفا جرف هام. فبذا قال المؤلف فبقول العلماء يعمل، أي هذا الأمير بقول العلماء يعمل. قال وعن رأيهم يصبر، أي يأخذ بهذا الرأي. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون. قد يكون ليس هناك نص في المسألة لا من كتاب ولا من سنة، يرجعون العلماء فيستنبطون، ولو ردوا إلى الله وإلى الرسول لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. فهكذا قال وعن رأيهم يصدون ها يصدرون، نعم وعن رأيهم يصدرون بالضم يصدرون، وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون، وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد، منار علامات وقوام الأمة، أي هم الذي عليها الأمر أمرها وعمودها وينابيع الحكمة، هم غير الشيطان. الشيطان موت العالم عنده أشد ضعف، وعالم واحد أشد عليه من ألف عابد. فالشيطان يغيظ بالعلماء وببقاء العلماء. وأنت أعلم رحمك الله أنك حينما تكون بين يدي علماء فأنت على خير. قال بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطمست النجوم تحير، وإذا أسفر عنها الظلام أبصر. نعم إذا ذهبت النجوم من الذي سيحمي السماء؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهؤلاء هم صفات العلماء العاملين بعلمهم، هؤلاء هم قدوتنا، هؤلاء هم الذين فضلهم الله عز وجل على كثير من المؤمنين. وسيأتي معنا الاستدلال بالآيات التي استدل بها المؤلف. إلى هنا يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك.